الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحمد الله ربنا جل وعلا حمدا يمزي نعمه ويكافئ مزيده، لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، له الحمد في الأولى والآخرة، له الحكم وإليه ترجعون. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، في شاهد أو غائب، في حي أو ميت، في ذكر أو أنثى. أما نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أطرت أمننا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما تحب وترضى. إن المحب لمن يحب مطيع. إذا كان هذا هو الشأن والحال مع البشر ومع سائر الخلق، فكيف يكون الأمر مع سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هدانا به من بعد الضلالة، بصرنا به سبحانه من العمى، فتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، وصلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى، وجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته وسيد الأولين والآخرين. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أول شافع وأول مشفع وصاحب لواء الحمد آدم فمن بعده، تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه يأتي باب الجنة فيقول له خازنها من؟ فيقول أنا محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، كل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان المحب لمن يحب مطيع، فكيف يكون شأننا وحالنا مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ لا بد من المبادرة بامتثال أمره، ولا بد من الحرص على اجتناب نهيه. هكذا تكون المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان شأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. حكى البخاري عن البراء رضوان الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، وهو يحب أن يتحول إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. هكذا كان شوقه، وهكذا كان حبه صلوات الله وسلامه عليه أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة. ثم أمر بعد مضي هذه المدة أن يتوجه إلى الكعبة، وصلى معه رجل صلاة العصر، ثم انطلق فرأى قوما يصلون، فأمرهم وشاهد عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى الكعبة، فما كان منهم إلا أن استظهروا وهم في ركوعهم وتوجهوا إلى الكعبة بشهادة رجل لم ينتظروا رضوان الله عليهم أجمعين أن يرفعوا رؤوسهم، سارعوا بالامتثال. لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى الكعبة يتوجهون هم كذلك إلى الكعبة، هم طوعوا إشارة، والواحد منهم ما يتململ وما يتمهل في امتثاله لهدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه. يعلمون الأمر شريف، يدعوهم الأمر لسرعة الامتثال ولسرعة الاستجابة، ولم يكن هذا هو شأنهم ولا هديهم ولا سمتهم فيما تعلق بالصلاة فحسب، كان هذا هو حالهم في كل آن وحين ومع كل قول وفعل. كانوا إذا ما سافروا سفرا أو نزلوا واديا تفرقوا في الشعاب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلكم من الشيطان، فكانوا بعد ذلك لو فردت ملاء لشملتهم حرصوا على امتثال هديه صلوات الله وسلامه عليه، لم يتحكموا في سنته بحدث ولا مألوف بمعقول هو في الحقيقة مجهول. علموا أن المحبة الصادقة تستوجب منهم الاتباع لهدي نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا إذا ما فردت للاها شملكم، وكان هذا هو جأنهم حتى مع الأمور التي ألهوها والأمور التي اشتهوها. وإلا فقد وردت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جاء يقول له أكلت الحمر، ثم جاءه في الثانية يقول له أكلت الحمر، ثم جاءه في الثالثة يقول له أفنيت الحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل الحمر الأهلية فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. هذه مسألة كانوا يشتهونها، كانوا يأكلون لحوم الحمر قبل تحريمها، وهم طوع إشارة يدورون مع إسلامهم حيث دار. ثم لما سامعوا أن الله ورسوله ينهيانهم عن أكل الحمر ما كان منهم إلا أن أكفأوا القدور وإنها لتفور باللحم غليانا وامتلاء. هكذا كان شأنهم، سيتركون شهوتهم لهدي نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، كان هذا هو شأنهم. وكأنهم سلطوا الأنظار لا على الأقوال والأفعال فحسب، بل على الحركات وعلى السكنات، على إشارات العيون. هكذا كان شأنهم مع نبيهم، وهذا شأن كل محب مع المحب الكريم صلوات الله وسلامه عليه. انظروا لشأنهم حتى مع أعدائهم كيف حافظوا على العهود وعلى المواثيق، حتى وإن كانت العهود والمواثيق في ظاهرها لمصلحة هؤلاء الأعداء وقد تعود بمضرة على المسلمين، إلا أنهم سيمتثلون. هذا هو شأنهم، ما يقدمون معقولا ولا رأيا ولا مصلحة مزعومة على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بين معاوية ابن أبي سفيان وبين الروم عهد، فما كان من معاوية إلا أن سار في طريقه حتى إذا ما انتهى انتهت المدة وانتهى العهد غزاهم، فما كان منهم إلا أن انطلقوا وإذا بفارس يأتي يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة، فاستفهم معاوية بن أبي سفيان ما الذي حدث، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين عدوه عهد فلا يحل عقدة ولا ينقضها حتى تنقضي مدتها أو ينبذ إليهم على سواء. فما كان من معاوية إلا أن رجع. هل تأملتم وتدبرتم هذه المسألة؟ وإن تقبلنا من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، احترام للعهود وللمواثيق وفاء لا غدر. هذه أمة ما تصدر إلا عن أمر نبيها صلوات الله وسلامه عليه، هي طوع إشارة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأمر إذا ما كان بينك وبين عدوك ليس لك أن تتحين الفرصة، ليس لك أن تخطو خطوة في نقض هذا العهد، ليس لك ذلك، لا تحل هذه العقدة ولا تنقضها حتى ينقضي أمدها. تنقضي مدتها، ثم بعد ذلك يحق لك أن تسير إليهم. إذا انقضت المدة المضروبة بينك وبينهم، مسألة دقيقة، مسألة تفصيلية، مسألة خرقها قد يصور على أنه خيانة، وأنت أبعد الناس عن هذه الخيانة. هذا هو شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يجهل بعضهم السنة، ولكن متى علمها قال سمعنا وأطعنا. ليس منهم من يتخطى، وليس منهم من يتعدى. قال لهم الله أكبر، وفاء لا غدر. وهذه مسألة في ظاهرها مصلحة، تحقق مصلحة كبرى للمسلمين. سيهزمون الروم وهم لن يغيروا عليهم إلا إذا انقضت المدة. وعلى الرغم من ذلك يعتبر عمرو بن عبسة المسير إلى الروم في المدة المضروبة نقض للعهد، فيقول وفاء لا غدر. فما يكون من معاوية والجيش إلا أن يرجع مرة ثانية، إما أن تنبذ إليهم على سواء، وإما أن تنقضي المدة المضروبة. دقائق التفاصيل كان منهم الاحترام لها، كان منهم التوقير لهدي نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وشبيه بذلك ما حدث بعد ذلك مع عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في فتح سمرقند. دخل الجيش بقيادة قتيبة بن مسلم دون إعلام ودون دعوة، فتحوا سمرقند والنظر السريع غير مؤهل يقول خير ينضاف إلى قيد، أن تفتح البلاد والعباد وأن يكون إسلام الخلق بعد ذلك، وكأن الغاية. ولكن انتبه، هذه الغايات لا تبرر الوسائل. أنت عابد لله، أنت طوع إشارة، أنت تكون حيثما أمرك ربنا تبارك وتعالى أن تكون. وبقدر النظر هل تحققت المصلحة في ظاهر الأمر أم كانت المضرة والمفسدة. ثق تماما أنك عندما تسلم أمرك لله لا ضيعة عليك، ولا يمكن أن تعود إلى وراء. فما تقدم من تقدم إلا بطاعته لله. يتظلم أهل سمرقند إلى عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة يومئذ، فيبعث بدوره إلى قاضي سمرقند يسأل ما الذي حدث من جيش المسلمين، فيعلمه القاضي أن الجيش قد دخل بلا إعلام وبلا دعوة، فيأمر بالخروج من سمرقند مرة ثانية لإعلامهم ولدعواتهم. وما كان من أهل سمرقند إلا أن أسلموا. هذا شأن من أطاع الله. أسلم أهل سمرقند بعدما خرج الجيش منها مرة ثانية. عندنا شرع ودين، محتاجين لأن نستقيم على طريق الله في حلنا وترحالنا، في أقوالنا وأفعالنا، في حركاتنا وسكناتنا، حتى في أحرج أحوالنا، في السراء والضراء وحين البأس. لابد من امتثال لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكى الطبري عن يوم اليرموك وكيف أن المسلمين لما نزلوا طالبوا ملاقات من يكلمونه ومن يحادثونه من أهل الروم، فوفد إليهم قائد الروم وهو أخو الملك يومئذ أخو هرقل تذهارق. أتاهم في 30 فسطاطا من الديباج من الحرير، وفي 30 رواق في عسكره. وكان المسلمون يومئذ عليهم أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان كالرسول، وكان معهم الحارث بن هشام ودرار بن الأزول وأبو جندل بن سهيل رضوان الله عليهم أجمعين. وافدوا على قائد الروم لكلامه ولحديثه. فلما أتاهم في هذا الرواق وفي هذه الفسطاطات امتنعوا من الدخول، وقالوا إنا لا ندخل في هذا الحرير. وبلغ ذلك هرقل عظيم الروم فقال لهم هذا أول الذل، أما قلت لكم أما الشام فلا شام، وأما الروم فويل لهم من هذا المولود المشؤوم. وكان حذاقا ينظر في النجوم، كان على معرفة بالكتاب الأول، يرفض المسلمون الدخول في هذا الفسطاط الذي هو من ديباج، الذي هو من حرير، لأنهم علموا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يتخطوا ذلك حتى في أحرج وأحلك اللحظات، حتى في موطن يتراءى للبعض أنه المجاهد في سبيل الله قد يتخطى أمرا شرعيا بزعم المصلحة أو غير ذلك. أما المسلم الصادق المحب لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، يضع شرع ربي نصب عينيه، يعلم أن النصر على الأعداء ما يتم إلا بطاعة، ما يتم بعضلات فتاكة، ما يتم بجيوش جرارة، ما يتم بأعداد كثيرة، ما يتم إلا بطاعة الله. ولذلك كان منهم التعظيم لحرمات الله جل وعلا. ما كان من قائد الروم إلا أن خرج وأمر لهم بفرش وبسط من الحرير فبسطت لهم، فرفضوا أن يجلسوا عليها رضوان الله عليهم أجمعين، لأن دينهم ولأن نبيهم ينهاهم عن الجلوس على الحرير. مسألة البعض ينظر إليها على أنها من التفاهات ومن السفاهات ومن الأمور اليسيرة الخفيفة، ولذلك ما عدنا إلى وراء إلا بسبب الاستخفاف بشرع الله، إلا بسبب الانتقاص لدين الله، وكأننا لم نعي أمر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره، قرأوا الدنيا قراءة صحيحة، علموا أن المذلة والمهانة بسبب مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العزة والكرامة إنما هي بسبب المتابعة الصادقة. حب لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه أورثهم حسن المتابعة، ولو كان منا الفقه في دين الله لعلمنا طريق العزة وطريق الكرامة، كيف نسود الدنيا بأسفها، كيف ترتفع عنا معاني المهانة ومعاني الزلة. وجعلت الزلة والصغار على من خالف أمره، وهرقل يومئذ، وكأنه لما رأى المقدمات قرأ النتائج قراءة صحيحة، فقال: أما قلت لكم هذا أول الذل، وأخوه هو الذي خرج وهو قائد جيوش الروم، هذا هو أول الذل. أما الشام فلا شام، وويل للروم من هذا المولود المشؤوم. وقد حدث وتحقق، ساد ملك هذه الأمة ملك كسرى وقيصر، دخلوا المداعم، سادوا الدنيا بأسرها، فوتح ملك كسرى وقيصر وأنفقت كنوزهما في سبيل الله. بأي شيء تحقق ذلك؟ لكثرة عدد أو عتاد، بمحبة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أورثتهم هذه المتابعة، كان هذا هو شأنهم رضوان الله عليهم أجمعين في عسرهم ويسرهم ومنشطهم ومكروههم، هذا هو شأن رجال، وهذا أيضا هو شأن نسائهم. وإلا فانظروا، انظروا في شأن هذه المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابنتها وفي يدها مسكتان غليظتان من الذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتها؟ فقالت: لا. فقال: أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ فما كان من المرأة إلا أن خلعت الأسورة وقالت: هي لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تكتفي هذه المرأة بإخراج زكاة هذا الذهب، لم تكتفي بذلك، بل قالت: هي لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتصدق بها لاحتيال لإسقاط المعاني الشرعية كما نصنع البعض صار شأنه مع دين الله كشأن الحياة والأقارب، ينتهز فرصة لإسقاط الأوامر الشرعية، يحتال لإسقاط السنن بأدنى الحيل. وما هكذا شأن الصالحين، وما يمكن لأمة أن تتقدم تقدما حقيقيا على حساب هدي نبيها صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن هذا الشأن والحال هو شأن هذه المرأة بمفردها. لا، هذا أمر عام، أما الكبيرة والصغير وهذه المرأة وغيرها. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما خرجت نساء ورجال فاختلطنا في الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحققنا الطريق، خذنا بحافات الطريق. انظر، فما كان من النساء بعد ذلك إلا أن سارت المرأة بجوار الجدار حتى إن ثوبها لا يلتصق بالجدار من شدة قربها منه. امتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على المتابعة الصادقة من الرجال ومن النساء في الأمور التي ألبوها واحتادوها عبر سنوات انتوار. درج علي الآباء والأجداد إذا ما سمعوا هدي نبيهم صلوات الله وسلامه عليه يسارعون بالاستجابة. كانت الخمر تدار على رأس أبي طلحة وأبي دجانة وأبي عبيدة وسهيل بن بيضاء ومعاذ بن جبل. يقول أنس: إذ سمعنا أن الخمر قد حرمت، وفي بعض الروايات يقول: كنت ساقي القوم، كان هو الذي يسقيهم من الخمر، وكان خمرهم يومئذ الفضيح، فسمعوا رجلا يقول: ألا إن الخمر قد حرمت. يقول أنس: فما دخل علينا داخل وما خرج منا خارج، حتى كان منا من اغتسل ومنا من توضأ، وأصبنا من طيب أم سليم، وقلنا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وفي بعض الروايات قال له أبو طلحة: قم فأهرقها. فجارت الخمر في سكك المدينة. وكأن هذا لم يكن شأن أبي طلحة أو شأن أنس فحسب، هذا شأن كل من كان عنده خمر. لما سمع إن الخمر قد حرمت كل أهرقها، والكل أراقها على الأرض، بل كانت لربما هي المال الوحيد لبعض الأيتام. يسمع ذلك فما يمتلك إلا أن يمتثل لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. لم يقل منهم إنسان: اعتدنا شربها، نتخلص مما عندنا أولا ببيع أو شراء ثم نفكر في المسألة. ما قال قائل منهم: نعرض الأمر على العقل، وكما يقول البعض ويعلن: ربنا عرفوه بالعقل، كيف وهذا هو مالنا، وهذا هو حالنا، وهذا هو شأن آبائنا وأجدادنا. لم يكن هذا شأن الصالحين عندما يقال لهم: فهل أنتم منتهون؟ يقولون: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. سرعة الاستجابة لهدي رسول الله فارق كبير افترق به سلفنا الصالح عن حالنا المعود. ولذلك الكون كان على شأنهم وعلى قدرهم، والكون أيضا اليوم على قدرنا. فإذا ما رأيت مذلة ومهانة راجع نفسك وفتش ما هي الأسباب التي آلت بك إلى وراء وراء. وما ربك بظلام للعبيد. حكت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، عمدت نساء الأنصار إلى مروطهن المرحلة فاعتذرن بها تنفيذا لما أنزل الله من كتاب. سرعة استجابة. لم تقل امرأة: لما أتزوج أتحجب، ولما يكبر سني أفعل كهذا وأغطي وجهي. لم يكن هذا شأنهم. علموا أن الخير كل الخير في طاعة الله، وأن الشر كل الشر في معصية الله تبارك وتعالى. والثوار كثيرة وعديدة، والبعض منا يبدأ يوما بحق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النساء في الحفلات وفي المناسبة حال مريح، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أضر على الرجال من النساء. وانظر لحال البعض إذا ما سافر إلى أوروبا وإلى هنا أو هناك، لا تكاد تفرق بين حالة المسلم وغيره، وكل ذلك من أسباب تخلف هذه الأمة. فما تخلفت الأمة وما تقهقرت ما نالها الذل والمهانة إلا بسبب انحرافها عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم نعاود المتابعة الصادقة ونصدق في محبتنا لنبينا يغير ربنا حالنا لأحسن الأحوال، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، شأن المسلم قديما وحديثا شأن الامتثال لأمر الله جل وعلا والتعظيم لحرمات الله، بذلك يرتقي الإنسان، بذلك يكون له شأن وذكر وخبر في العاجل والآجل. هذا شأن الصالحين، هذا شأن الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، شأن الامتثال للأمر المجرد. نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه أمر أن يصنع السفينة على اليابسة وهو يعلم أن الله مجريها ومرساها، لم يعرض الأمر على عقله، لا توجه له الأمر بصنع السفينة، وكان كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. كان على علم بأمر الله جل وعلا وأنه ما عظمت الخلائق أمر ربها إلا وتحققت الخيرات والبركات، حتى وإن خالفت المعقولات سيصنع السفينة على اليابسة، يستهزئ به من يستهزئ ويستخف به من يستخف، لن يبالي صلوات الله وسلامه عليه. فهو أحد أولي العزم من الرسل، وأتي نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يؤمر بأن يؤذن في الناس بالحج، ما عرض الأمر على عقله، ما قال لنفسه ما الذي يسمع وما الذي يجير، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هل كان يتخيل أو دار بعقله أن الدنيا ستمتلئ تعظيما وهتافا من القلب قبل اللسان بأن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وأن الخلق سيأتون من كل أوب سحيق وفج عميق ليشهدوا منافع لهم. ودت الخلائق لو بذلت مواجهة، لو سارت على رؤوسها بلوغا لبيت الله الحرام أمي فامتثل. وهذا شأن الأنبياء والمرسلين، يؤمر بذبح ولده، يؤمر بترك هاجر وولده الوحيد في هذا المكان القف، فما يكون منه إلا الامتثال لأمر الله جل وعلا. هذا شأن الصالحين، هذا شأن الطيبين، هذا شأن أم موسى عندما أمرت وقيل لها فإن خفت علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، وضعت فرذة كبدها في هذا التابوت وأطلقته في البحر، وأنها تعلم، كانت تعلم وتوقن أن وعد الله لا يتخلف عن عباده المؤمنين، وأن ابنها سيعود لها مبرورا الحال أكمل ما يكون. كان هذا هو شأنها، وليكن هذا هو شأنك اليوم عندما تعلم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت واجبة أو مستحبة، ينبغي عليك أن تمتثل وأن تطرح الآراء وأن تطرح المعتادات وأن تطرح الأقوال والمستحسنات جانبا، وإلا فمن تابع الاستحسان خارق مسائل الشرع، ومن استحسن فقد شرع. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثم ما راعهم منه إلا وهو يخلع نعله صلوات الله وسلامه عليه ويضعه عن يساره، فما كان منهم إلا أن خلعوا نعالهم ووضعوها عن يسارهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلتم ما فعلتم، فقالوا رأيناه رأيناك خلعت نعلك ووضعته عن يسارك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن جبريل أتاني فقال إن بالنعل قدرا. ثم أمرهم صلوات الله وسلامه عليه إذا أتى أحدهم مسجدا فلينظر في نعليه فإن وجد بهما أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. وانظروا لهذه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأنهم مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، يجدون قد خلع نعله في الصلاة يخلعون نعاله حتى ما سألوا لماذا خلع نعله صلى الله عليه وسلم. علموا أن الحركات والسكنات وأن الأقوال والأفعال إنما هي للامتثال، هكذا كان شأنهم. وما ساد الدنيا إلا بطاعتهم لله. واليوم عندما تنظر لنفسك وتنظر للدنيا من حولك وتجد خرقا لهدي النبي، تجد استخفافا وانتقاصا يتعلق بمسائل العقيدة والشريعة، حدث ولا حرج عن الخراب والدمار، حدث ولا حرج عن التقهقر الذي سيحدث، إذ كل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير. قيل لنا كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فلماذا تعدينا؟ وهل تحققت فينا خيرية إذا ما خالفنا هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ تقرأ عن أكابر الدعاء يقولون الدعوات السامية كالديمقراطية وإطلاق الحريات نحن نشارف فيها ولا تدري أي إسلام هذا؟ ما هو الإسلام الذي تعلموه من دين الله؟ وإلى ما سيدفون الخلق؟ وبعد ما يتكلمون عن الديمقراطية وإطلاق الحريات ويسمونها باسم الدعوات السامية، هل يصح بعد ذلك أن تخلط الإسلام بهذا العفن وتقول الإسلام ودعوتي إسلامية؟ ألا فلنتق الله، لا داعي للخلط، لا داعي للتزييف ولا داعي للتلبيس. هذا ينادي باشتراكية والثاني ينادي بديمقراطية، وهذا وذاك. يقول نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، غيرنا وبدلنا، إن لم نرفع رأسا بديننا ننظر لواقعنا نأخذ درسا وعظة وعبرة. رجعنا إلى وراء وراء ولا سبب لذلك إلا التخلف عن هدي نبينا. قارنوا بين حال سلفكم الصالح رضوان الله عليهم أجمعين وبين هذا الذي يترك دينه بالكلية تحت وطأة الشدة. لا أقول يترك سنة مستحبة، سيترك دينه، سيضحي بشرع الله من أجل دراهم معدودة. البعض يحل الحرام ويحرم الحلال بزعم المصلحة المتوهمة المزعومة. انظروا كيف نقلل نسلنا بزعم المحافظة على اقتصاد ونحو ذلك، ورب العزة جل وعلا يقول فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقال الصادق المصدوق تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا يحل الربويات بزحم المحافظة على إمكانات القوة وانتعاش الحال. وما درى المسكين أنه يجر نفسه والأمة من حوله إلى خراب ودمار. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هذا الذي يغني، والثاني الذي يرقص بزعم التخفيف عن نفسه. كيف يخفف عن النفس بمعصية ربها؟ وكيف تسأد النفوس بمعصية الله جل وعلا؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه التي اعتادت التبرج، وهذا الذي اعتاد حلق لحيته، وهذا الذي اعتاد تطويل ثوبه، صارت معتادات نتحكم بها في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وكأن الأهواء والآراء هي التي تقدمت على شرع ربنا. وعندما تتقدم الأهواء والآراء تحدث عن التأخر الحقيقي، فما تقدم من تقدم إلا بطاعته لله جل وعلا، وما تأخر من تأخر إلا بمعصيته لله تبارك وتعالى. محتاجين وقفة صدق، هل نحن قد صدقنا في محبتنا لنبينا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله،